بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن. السنة لغة هي الطريقة، من حيث اللغة هي الطريقة، تجمع على سنن وسنن. واصطلاحا تطلع على أمور أربعة، تطلع على أمور أربعة. الأمر الأول، تطلع السنة على الحديث، هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تخريج. الحديث هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إطلاق الثاني للسنة، إطلاق السنة على العقيدة، على العقيدة. ومن كتب السنة المصنف في ذلك كالسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر الخلال، والسنة لابن أبي عاصم. يعني العقيدة، يعني بها العقيدة. والسنة تطلق كذلك على ما يقابل البدعة، على ما يقابل البدعة. يقال هذا سنة وهذه سنة وهذه بدعة، وهذا من السنة وهذا من البدعة. الإطلاق الرابع، تطلق السنة عند الأصوليين على المستحب أو المندوب، قال هذا سنة أي مستحب ومندوب. هذه إطلاقات السنة. هنا يعني بالسنة الحديث. السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة هي وحي من الله جل وعلا، لقول الله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى. تفسر القرآن، تشرحه وتبينه، كما في حديث مسعود في تفسير الظلم بالشرك، وحديث صهيب في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وتبينه، تبين ما أمر في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحكام الحج. السنة تفسر، تبين ذلك كله، تبين ما أمر في القرآن كيف، وتدل عليه، هذا شامل للتفسير والتبيين، وتعبر عنه، أن تأتي بمعاني وأحكام جديدة، تأتي بمعاني وأحكام جديدة، معاني أخبار تأتي في السنة ولم تأتي في القرآن الكريم، وأحكام تأتي في السنة ولم تأتي في القرآن الكريم. فهي مصدر مستقل من مصادر التشريع، من مصادر التشريع. والله جل وعلا أمر باتباع السنة، فقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحيي أن أحدكم شبعان متكئا على أريكته يقول حسبنا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقال: ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، تعبر عنه، تأتي بمعاني بأحكام، أحكام علمية أو عملية، مسائل علمية أو عملية. علمية خبرية كالصفات، كصفة الله جل وعلا، جاءت السنة بكثير من الصفات والأخبار عن الله جل وعلا، وجاءت أيضا بأحكام كثيرة غير التي جاءت في القرآن الكريم. ولا أحد يستغني عن السنة، ومن زعم أنه مستغني عن السنة فقد كفر بالقرآن الكريم، كما يقول القرآنيون. هؤلاء ليسوا قرآنيون، ليسوا قرآنيين، بل هم أبعد الناس عن القرآن الكريم. لأن القرآن أمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام: فاتبعوني يحبكم الله، فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب، قال: وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. أي حديث، أي حديث صحيح دل على صلة الله جل وعلا يجب القبول به. ولا يشترط في باب الاعتقاد أن يكون الحديث متواترا، خلافا لأهل الأهواء والبدع. لا يشترط أن يكون الحديث متواترا، بل إذا صح الحديث كان حجة في باب الاعتقاد. وهذا القول ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، كلام العقلانيين وأتباع التحرير والمعتزلة وعن كلام قديم الحديث يقولون أخبار الاعتقاد لا يعتمد فيها إلا على المتواتر، ولهم هذا الكلام ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. ثم إن نفس هذه القاعدة هي عقيدة، فأين الدليل المتواتر عليها؟ يرد عليهم بنفس القاعدة، قالوا لا نقبل بحديث عقيدة إلا الحديث المتواتر. وقالوا قولكم هذا يعتبر عقيدة، فأين الحديث المتواتر على قولكم هذا؟ الدين حديث متواتر، إنه ما نقبل في العقيدة إلا الحديث المتواتر. ما فهم، لا حجة عندهم البتة. قالوا عندنا في العقيدة لا تقبل إلا الحديث المتواتر، وعندهم حجة عقلية واحدة. قال أن القطعيات والظنيات ولا يقبل القطعيات إلا ما كان قطعيا ولا يحتج بالظن على قطعه، هذا الكلام كله ظني، هذا كله فلسفات. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحاب الصحابة واحد إنك تأتي قوم أهل الكتاب ليعلمهم أصول الدين، يبعث أحاد وأفراد أصحابه إلى الأعراب وإلى القرى والأرياف والبلدان يعلمهم أصول الدين، ولم يشترط عليهم أن العدد الكثير حتى يؤمنوا بمجال، ما كان بس 40-50 حتى يؤمنوا بأصول الدين. واحد يقرأ أو واحد يقرأ. وقد عقد البخاري في كتاب صحيح كتاب كان سماه كتاب أخبار الأحاد، كتاب أخبار الأحاد. أيضا من الردود على هؤلاء القائلين بأن أخبار الأحاد لا تقبل في الأصول وإنما تقبل فروع، وقال لهم الفروع لا تنفض عن الاعتقاد، الفروع لا تنفض عن الاعتقاد، فأخذك بالحديث غير المتواتر في الفروع هذا أيضا أنه اتصال بالأصول. فحينما تعتقد أن الله تعالى أمر بكذا أو حرم كذا أو نهى عن كذا، هذا اعتقاد حتى في الفروع. لما تعتقد أن الله جل وعلا أمر برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذه مسألة فرعية في الصلاة لكنها أيضا لها صلة بالعقيدة، فإن الأمر والنهي من صفات الله جل وعلا، الأمر بفعل أي شيء أو النهي عن شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، فالفروع لا انفكاك لها عن العقيدة، حتى الفروع لها ارتباط بالعقيدة، الفروع ذات عندها اتصال بالعقيدة، فإنك حينما تفعل الأمر فرعيا تعتقد أن الله تعالى حله أو أمر به أو أوجبه، وهذه عقيدة، فيلزمهم أن يقولوا بهذا حتى في الفروع، حتى في الفروع يقولوا لا نقص فيه المتواتر، وهذا لم يقل به أحد السلف. صحيح، المؤذن أيضا واحد، المؤذن والداعي إلى الله جل وعلا كلهم أحد أفرادنا. طيب، إذا شرط قبول الحديث أن يكون صحيحا بشروط معروفة إلا أن يكون ضعيفا، هذا شيء آخر. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم يزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. واتفق عليه حديث النزول، حديث النزول من أحاديث الصفات الأدلة أفعال الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله وكماله، كيف ينزل لا يعلم ذلك إلا هو، ولكنه ينزل نزول يليق بكماله، نزول ثابت لله جل وعلا في ذلك الوقت من الليل، ولا يجوز تأويل هذا النزول إلى نزول الأمر أو الرحمة أو الملك، لأن هذا خلاف ظاهر النص وخلاف لغة العرب وخلاف ما علم عليه السلف، ولأن الأمر والرحمة لا يختصان بذلك الوقت ولا يختصان بذلك المكان أي سماء الدنيا، ولأن الملك ليس له أن يقول من يدعوني من يسألني من يستغفرني، يكون هذا ضد القول بأن المراد نزول أمره أو رحمته أو ملكه من ملائكته، الذي ينزل هو الله جل وعلا نفسه، يفعل الله ما يشاء، الله يفعل ما يشاء ولا أحد يتحكم أو يتدخل أو ينظر في أفعال لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، فالله هو الذي يفعل ما يريد، فعال لما يريد. فيجب الإيمان بهذا الصفة، هذا الصفة صفة اللزوم. وهذه أيضا من أدلة العلو كما مر معنا في درس سبق، أن أحد أهل العلم لعله شيخ الإسلام قال يناقش أحد نفاة العلوم فورد عليه حديث النزول، قال ما قولك في هذا الحديث؟ وذاك الرجل كان ينكر العلوم، فقال ينزل أمر أو رحمته، فقال له شيخ الإسلام ينزل لمن؟ من الله. قال أثبت العلوم، خلاص أثبت العلوم. إذا قلت ينزل الأمر من الله جل وعلا أثبت علو الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هذه الصفة وردت في السنة ولم ترد في القرآن الكريم، يبين أن كثير من الصفات جاء ذكرها في السنة ولم يتذكرها في القرآن الكريم، وكلها يؤخذ بها ويؤمن بها ويعمل بمدلولها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم لرحيلته. الحديث ليس معروف إثبات الفرح لله جل وعلا، والفرح من صفات فعله جل وعلا، وهو فرح يليق بكماله لا يستلزم نقصا. المخلوق قد يستلزم فرحه نقصا، نشوة وخفة وما إلى ذلك، هذا في حق المخلوق، لكن في حق الخالق فرح الله جل وعلا يليق به. فالله يفرح بتوبة التائب فرحا أشد من فرح إنسان في صحراء أمريكا وفقد بعيره وطعامه وزاده، فأيس من حياته وانتظر الموت فنام واستيقظ فإذا راحلته عنده، فقال من شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا رب، أخبر من شدة فرح. وغير عجائب أن المتصوف يحتجون بهذا الحديث على الشطح، قال الإنسان يشطح ويحتجون بقوله، قال يعني الشرح أن هذا الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا الرجل لم يقصد هذا الكلام أصلا، ما قصده، لم يجلس يؤلف شعرا يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك يا لسان، هذا سبق لسان ليس إلا سبق لسان، سبق لسانه ولم يعني يعي بشدة الفرح. وهذا يحصل كثيرا، سن إذا أخبر بخبر من سار أو خبر حتى غير سار وهو يتكلم كلام خارج عقله، يعني يقضي بالأشياء، ربما قال ذكر أنثى وأنثى ذكر، يحصل كثيرا في الواقع، سن يكون مشغول بأمر فيتكلم بكلام فيدخل فيه ويغير ويبدل، فهذا زلت أو استبقى لسانه. لكن الذي يجلس ويكتب أشعاره في الشرح، أقول قصيدة في الشرح، قصيدة كاملة جلس ووزن أبيات وكتب في الشرح، ومن شطحاته رضي الله عنه، وهم يقولون هذا جزاء الشرح حاسد، جزاء الشرح من شطحاته رضي الله عنه، لأن إذا كان رضي الله عنه لماذا يشطح؟ إذا كان يشطح كيف رضي الله عنه؟ غير متناسبة، لا يجتمعان الشطح والرضا. فقال أحدهم فيا ناشدا للشرح قل بلا عمرا فإنك محروس لجدي محمد، يعني يتعمدون الشرح، يتعمدون هذا الشرح، يتعمدونه تعمدا، وهذا ما تعمد هذا الكلام، فرق بين المخطئ وبين المتعمد، هؤلاء يتعمدون الشرح ويتعمدون الأقوال الكفرية. من يقول حتى قال بعضهم أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا واصل موصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا قول فخر وإنما أتى بإذنه حتى تعلمون حقيقتي. من الآخر فيها يوم من الآخر لو كان يقول أنا وأنا وأنا كنت مع يعقوب، كنت مع نوح، كنت مع أيوب، كنت مع موسى، ماشي ماشي في النهاية قال أنا الواحد، يوم من الآخر قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، وين الشرح؟ هذا هو الكفر بعينه، هذا هو الكفر بعينه، ولا شك في الكفر هذا، بل من توقف في تكفيره فقد كفر، حتى من توقف في تكفيره من قال ذلك أنه من أوضح أنواع الكفر، من أوضح أنواع الكفر بالله جل وعلا. فالرجل لم يشطح وإنما سبق لسانه شدة فرح يا سيدنا. الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل في إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى والفرح له بكماله وجلاله. قال القول يصحب الله من الرجلين يقضي أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. إثبات الضحك لله جل وعلا من صفات الله تعالى الضحك. وقد قال أعرابي رسول الله هل يضحك ربنا؟ فقال نعم. فقال لن يعدم خيرا من رب يضحك. استفاد الرجاء حسن الظن بالله جل وعلا. أعرابي عن فطر ذلك ما قال عمر بن العزيز إلزم بين الصليب الكذاب والأعرابي وله عما سواه ذلك. قال أحد ما يلزم دين العربي في الدين الصبيان الصبيب الكذاب والأعرابي وله عما سوى ذلك. لأن الأعراب على فطرة السليمة الأعراب والصبيان لم يتلوثوا بأدران أهل كلام. يضحك الله على رجل يقتل أحدهم الآخر. وتوضيح ذلك أن الأول كان كافرا فقتل المسلم فمات المسلم شهيدا في سبيل الله، ثم تاب الله على قاتل فأسلم وقاتل وقتل واستشهد فناله أيضا الشهادة فاجتمعا في الجنة فضحك الله إليهما. اجتمع القاتل والمقتول في الجنة وكان كلاهما أهل الجنة ويضحك الله إليهما ضحكا يليق بجلاله وكماله لا يماثل ضحك المخلوقين، بل هو من صفات الكمال ومن صفات المدح. رجل مسلم قاتل في سبيل الله قتل واحد الكفار في معركة من المعارك، قتل كافر مسلما فنال هذا المسلم الشهادة ودخل الجنة. هذا الذي قتله الكافر أسلم فيما بعد دخل الإسلام وقاتل في سبيل الله وقتل هذا الرجل ودخل الجنة، فاجتمعا هذا وهذا كلاهما يدخل الجنة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم آزرين قانطين فيظل يضحك يعلم أن خرجهم قريب. حديث حسن لكن بعض العلم ضعفه. عجب ربنا، العجب من صفات الله جل وعلا، ومعنى العجب هو خروج أو سبب العجب هو خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. هذا هو التعجب أو سوء التعجب. وليس سوء التعجب هو خفاء الأسباب، فإن التعجب له سببان، إما أن يكون سببه خفاء الأسباب وهذا لا يصب الله جل وعلا فالله بكل شيء عليم، أو يكون سوء التعجب خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه، أن يخرج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه، هذا سوء التعجب. عجب ربنا من قنوط عباده، يعني يأس عباده وقرب غيره أي تغييره. ينظر إليكم آزلين قانطين، الآزل هو الواقع بالشدة، قانطين يعني آيسين، فيظل يضحك يعلم أن خرجهم قريب. ومما يدل على هذه الصفة القراءة التي قلت بها آية سورة الصفات بل عجبت ويسخرون، قراءة مشهورة بل عجبت ويسخرون، قلت بل عجبت ويسخرون. وأيضا مما يدل على هذه الصفة ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في قصة الأنصاريين أو الرجل الأنصاري ومراته اللذين أضافا الضيف ولم يطعما، باتا طاويين وأكلا أو أطعما ضيفهما، فلما أصبح غدا النبي عليه الصلاة والسلام فقال عجب الله الليل من فعالكما أو ضحك الله الليل من فعالكما، عجب الله الليل من فعالكما، لأن هذا المتعجب منه خرج عن نظائره. فالرجل الأنصاري نوموا وامرأته نوما أطفالهما ولم يطعما، آثر الضيف على أطفالهما وأطفأ السراج حتى لا يرى الضيف أنهم لا يأكلان، ثم لم يأكلا وأكل الضيف حتى شبع ونام، وهما وباتوا هم أطفال جياع، باتوا جياعا، فعجب الله من فعلهما، عجب الله من فعلهما. وبين أن معنى التعجب ليس هو خبر السبب، بل خروج المتعجب منه عن غيره وعمن بغى أن يكون عليه. قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه، فينزل بعض إلى بعض تقول قب قب. حديث إثبات صفة القدم لله جل وعلا أو الرجل. من صفات الله جل وعلا أن له قدمين حقيقيتين تليقان بعظمته وجلاله. وقد جاء في حديث ابن عباس، في أثر ابن عباس، أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. فلله قدمان حقيقيتان تليقان به. وقد جاء في هذا الحديث الصحيحين أن جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلا، يضعها برجله أو يضع عليها قدم، فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي، فينزل بعضها إلى بعض. في إثبات أن لله تعالى رجلا أو قدما، وما قدمان، لما جاء في حديث ابن عباس أن العرش أن الكرسي موضع قدمين، وهذا لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، بل هذا مبناه على التوقيف. أهل التعطيل زعموا أن القدم هنا هم مقدمه من النار، هذا كلام لا يستقيم لغة. قال: حتى يضع رب العزة فيها عليها قدمه، قال قدم يعني مقدمه، يعني ما يقدمه إلى النار، هذا كلام لا يستقيم. فهؤلاء أدخلوا النار ابتداء دخلوا النار. وقالوا رجل يعني الطائفة، رجله أي طائفة من الناس. وجاء في حين أن أيوب خر عليه رجل جراد من ذهب، يعني طائفة من جراد من ذهب، قال رجل يعني طائفة من الناس، أو القدم المقدم من الناس. كل هذا تأويل بعيد وباطل ولا يستقيم، بل الصحيح أن لله تعالى رجلين حقيقيتين، أن له قدمين حقيقيتين تليقان به، لا يعلم كيفيتهما إلا هو جل وعلا، كما يقال في اليدين والعينين والأصابع والساق والوجه، كل ذلك من صفات الخبرية الذاتية الواجب إثباتها كما جاء بها النص، وعدم التشاغل بتأويلها أو تحريفها. ثم ذكر حديثا في إثبات الكلام والنداء، قال قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعدا إلى النار، متفق عليه واللفظ البخاري حديث صحيح من رواية ابن سعيد الخدري. وكذلك فينادي بصوت، إثبات أن الله يتكلم، وأن كلام الله بصوت، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فينادي بصوت من رواية ابن سعيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، مكتوب هنا حاجب ولا ترجمان، فأين جاء بهذا اللفظ؟ رواية البخاري ليس فيه حاجب، هذه يضرب عليها عندكم في المتن: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. حاجب هذه يعرفوها، غير موجودة في الحديث. نعم، وهذا قال ابن أبي معقوفين في البيهقي. نعم، رواية البخاري ومسلم حيث علي بن حاتم ليس فيها هذه الرواية المدمجة، بل فيه ليس بينهم ترجمان أو ترجمان، يعني مترجم، في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، واضح. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، يغفر لنا حبوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة برحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حيث حسره أبو داود وغيره. الشاهد منه قوله هو ربنا الله الذي في السماء، إن كان في إسناده ضعف، تقدس اسمك ربنا الله الذي في السماء، في إثبات أن الله تعالى في السماء، ولكن الصح منه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، في صحيحين رواية أبي سعيد الخدري: وأنا أمين من في السماء وهو الله جل وعلا. وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم وأنتم عليه، هذا حديث الأوعان، حديث مشهور لكنه أيضا ضعيف، أيضا حديث فيه ضعف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح: العرش فوق الماء والله فوق العرش، كما قال حسان وقال ابن واحد: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثل الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافٍ، وفوق العرش رب العالمين، وتحمل ملائكة كرام ملائكة إله مسومين، يدل على علو الله جل وعلا. يقول حسان: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عدو، رسول الذي فوق السماوات من عدو. وجاء في البخاري أيضا عن زينب بنت جحش أنها قالت: زوجي كنا هالكون وزوجي الله من فوق سبع سماوات. الصحابة كانوا يثبتون العلو لله جل وعلا، وزوجي الله من فوق سبع سماوات، كانت تقول: إنما أنكحني في السماء. كم تعبدوا يا حسين؟ قال: سبع ست أرواح السماء. ما أذكر تخريجه، ما أذكر تخريجه هنا. نعم، هو من أدلة العلو، وورده ابن الشافعي في معارج القبول أيضا مذكور من أدلة العلو. نعم، أي نعم، في بعض الروايات قول أبوك: من كان يعبد محمدا فإن محمدا فقد مات، من كان يعبد الله فإن الله في السماء حين لا يموت، في بعض الروايات. والله فوق العرش، هذا صحيح، الرحمن على العرش استوى. وقوله صلى الله عليه وسلم لجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قال: أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي، وفيه جواز السؤال عن الله بأين، خلافا للأشاعرة وموافقهم فإنهم يحرمون ذلك، يقولون: لا يسأل عنه بأين، لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى، لأنه خالق الزمان، إلى آخر ما يقولون. هذا كلام يعني جزئية المكان هذه لا تصح. يجوز السؤال عن الله بأين، لأن كل موجود يصح السؤال عنه بأين، وإن الذي لا يصح السؤال عنه بأين هو ماذا؟ هو العدم. العدم هو الذي لا يصح عقل السؤال عنه بأين، لكن كل موجود يصح السؤال عنه بأين. الله تعالى هو واجب الوجود. قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، بحيث معناه صحيح. هذا فيه إثبات المراقبة لله جل وعلا معك بعلمه وبسمعه وبصره واطلاعه ورقابته، فاستحضار العبد ذلك يدل على استعاره المراقبة، وهذا من الإحسان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزقن، أو فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، فلا يبزق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. المصلي إذا وقف في الصلاة لا يبزق أمام وجهه، يبزق تجاه القبلة، لما جاء في حديث حذيفة عند أبي داود: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفل بين عينيه. فلا يجوز التفل أو البصار جهة القبلة في الصلاة غير الصلاة، في الصلاة غير الصلاة، سأن يتحاشى لك حتى في خارج الصلاة. أما في الصلاة فالأمر واضح، فلا يبصر قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، لكن عن يساره، إلا أن يكون عن يساره رجل، فيبصر تحت قدمه، تحت قدمه، ويسن ذكاء في التراب تحت قدمه، أو في ثوبه، يبصق في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض كما جاء في أنس البخاري أو يفعل هكذا، فبصق على ثوبه ورد بعضه على بعض. الشاهد قوله فإن الله قبل وجهه، وأيضا جاء في الحديث الحارث الأشعري عند الترمذي وأمرهم بالصلاة فإذا صليت فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت ما لم يلتفت. فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب عرش عظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة من جهة فقال أعوذ بكم من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر من وصيتها، أنت الأول فليس فوقك شيء قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. أيضا صحيح في عدة من صفات الربوبية اللهم رب السماوات السبع، ومعنى اللهم يعني يا الله، ومعنى اللهم يعني يا الله، والأصل اللهم بالتعويض وشذ اللهم في القريض. اللهم هي بدل من قولك يا الله، الميم عوض عن الياء كما قال ابن مالك، والأصل اللهم بالتعويض وشذ اللهم في القريض، وهذا جاء في أشعار العرب كما قال الحارث وقال أمية إلى الصف إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، الميم مشدد هي عوض عن الياء، لكن جاء ذكرها قليلا في لغة العرب وشذوذا أن يجمع ما بين الياء والميم التي عوض الياء، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. اللهم يعني يا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، توسل الله تعالى بربوبيته للسماوات والعرش، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، الله تعالى يخلق الحب والنوى، والذي خلقه وشقه، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، توسل الله تعالى بإنزال هذه الكتب السماوية. أعوذ بك من شر نفسي، شر كل دابة أنت آخذ من عصيتها، هذا هو الدعاء، بدأ من هنا الدعاء، أعوذ بك من شر نفسي، لأن النفس فيها شرور كثيرة، فيها الحسد وفيها الرياء وفيها الحقد وفيها الغل والبغضاء وفيها كثير من الشرور يستعاذ بالله منها. ومن شر كل دابة أنت آخذ من عصيتها، يعني شر كل دابة تدب على الأرض إنسان أو غير إنسان، أنت الأول فليس قبلك شيء، الأولية والآخرية والظهور والبطون، وقد تقدم معنا في أول الآيات في هذا الكتاب إثبات الأولية والآخرية والظهور وهو العلو، أنت الظاهر إلى العالي، الظاهر إلى العالي إثبات العلو، الظاهر فليس فوقك شيء، بل الله تعالى هو الذي فوق كل شيء، الله فوق كل شيء وليس فوقه شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني الله تعالى هو العليم بكل شيء المطلع على بواطن الأمور، لا يحول دونه شيء، لا يحجب شيء عنه شيئا، السماوات لا تواريه ما تحتها، والأرضون لا تحجبه عما داخلها، وكذلك الجبال والبحار لا تحجب عن علم الله تعالى شيئا. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رمى الصحابة أصوات بالذكر أيها الناس ارضوا على أنفسهم، يعني هونوا وخففوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه في إثبات السمع والقرب، الله تعالى سميع قريب، سميع قريب، فلا يحتاج الإنسان في ذكر الله إلى صياح وإلى رفع صوت وإلى طرد الطبول والدفوف والمزامير وأن يصرخ وأن يصيح، لا يحتاج أو لا الذكر لا يحتاج إلى ذلك، الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من قول، دون جهر من قول، بدون صياح بدون إزعاج بدون جهل ونصب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، القرب قربه سبحانه وتعالى، قربه كالمعية الخاصة، قربه بعلمه وسمعه وبصره، وقربه بإجابته، فإن قرب العام قرب العام وقرب خاص، الله تعالى قريب من جميع مخلوقاته بعلمه، وقريب من خواص عباده بإجابته وقبوله وإثابته. قال تعالى: فإني قريب أجيب، قريب أجيب. وكثيرا ما يذكر الله تعالى إجابته مع القرب، إن ربي قريب أجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. هذا هو القرب الخاص، أقرب إلى حدث من عنق رحلته، فلا داعي لرفع الصوت، فالله تعالى قريب يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويجيب الدعوة ويجيب على العمل الصالح. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضهم إلى بعض ليرى الزحام، فإن الرؤية تكون واضحة جلية. أو لا تضامون، لا يلحقكم ضيم، يعني أذى ومشقة وضرر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب فافعلوه، أي يرينا بالله الفجر في إثبات الرؤية. وهنا قوله سترون ربكم كما ترون القمر، التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. يظهر رؤيتهم لله جل وعلا برؤيتهم للقمر في الوضوح والجلاء والظهور، في الوضوح والجلاء والظهور، إثبات الرؤية لله جل وعلا، حيث الرؤية كثيرة جدا بل حتى التواتر، حيث جرير بن عبد الله البجلي وحيث أبو هريرة وأبي سعيد وأبي موسى وصهيب، حيث كثيرة، وحيث أبي رزين عند أبي داود، أحاديث كثيرة جدا في إثبات الرؤية بلغت حد التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت محتسب ورؤية من شفاعة والحوض ورؤية من شفاعة والحوض ومسح كفيه فهذه بعضهم، أحاديث الرؤية متواترة. أنكر رؤية المعتزلة والأشاعرة، الأشاعرة أنكروها من وجه، أنكروها في آخر الأمر، أثبتوها لكن على وجه يعود إلى إنكارها. أما المعتزلة فقالوا: لا يرى الله جل وعلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، واحتجوا بقوله تعالى: لن تراني، بقوله: لا تدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار. سيأتي إن شاء الله في العقيدة الطحاوية التفصيل في الرد على شبهات المعتزلة والجهمية في إنكار الرؤية. قالوا: احتجوا بقوله لن تراني، لكن يعني ابتداء وتمهيدا لن تراني لا تفيد النفي المؤبد، لن لا تفيد النفي المؤبد بل تفيد النفي المستقبل القريب، لكن النفي المؤبد لا تفيده. قال هذا النوح، قال ابن مالك: ومن راى النفي بلا مؤبدا فقول ارض وسواه فاعبدا. كذلك من اوجه ان الله جل وعلا لم يقل اني لا ارى، انما قال لن تراني. وفرق بين لا ارى وبين لن تراني، لن تراني يعني انت ايها المخاطب لن تراني الآن، أو لا يمكنك رؤيتي الآن، لكن إني لا أرى تفيد أن الرؤية مستحيلة الآن وغدا ولاحقا في الحال المستقبل وفي الماضي. الله لم يقل لا أرى، إنما قال لن تراني. كذلك لا يظن ابن موسى عليه السلام أن يسأل الله جل وعلا ما لا يجوز، لا يظن ابن موسى أن يسأل الله ما لا يجوز. وقال أيضا من أوجه إبطال هذا الاستدلال على منع الرؤية أن الله لم ينكر على موسى سؤاله، فلو كان هذا السؤال لأمر مستحيل لأنكر عليه سؤاله، قال: لا تسأل هذا السؤال كما أنكر على نوح سؤاله في ابنه، لم ينكر الله عليه سؤاله كما أنكر على نوح سؤاله في ابنه الذي غرق وهلك. كذلك الله جل وعلا علق رؤية على ممكن، قال: إن استقر مكانه فسوف تراني، وما علق على ممكن فهو ممكن، لم يعلقه على أمر مستحيل في قدرة الله جل وعلا. فالله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، ولو استقر الجبل لرآه موسى عليه السلام. وإنما أراد الله تعالى أن يبين لموسى أن قواه في الدنيا لا تحتمل رؤية الله جل وعلا. كذلك إذا جاز أن يتجلى الله للجبال للجماد وهو الجبل، للجبل وهو الجماد، لا ثواب له ولا عقاب، فتجليه لأوليائه بذلك كرامة أولى. سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل أكثر في الدرس القادم في التحاور بإذن الله تعالى. الأشاعرة قالوا قولا عجيبا، قالوا يرى، رأوا الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة والآيات واضحة في الرؤية، لكن عندهم إشكالا في العلو، عندهم مشكلة في العلو، فلم يستطيعوا أن يجمعوا بين العلو والرؤية، فقالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. أي نعم، انتهى. يعني هذه العبارة شرحها، يعني هم يعني هو المطالب بشرحها، يعني أنا لا أستطيع أن أشرح هذه العبارة، أنا غير قابل للشرح. يرى لا في جهة، يعني هذا الكلام لا يفهم. ها؟ يعني هذا القول هو أيضا لا في جهة، ممكن هل يتصور مرء بدون جهة؟ إما يكون مقابل أو فوق تراه أو على منك تراه، وفي النهاية البصر ينصب على المرء. فلما أنكروا علو الله تعالى احتاروا الرؤية، قالوا يرى لا في جهة. يعني كيف يعني هذه الرؤية شرحها؟ يعني هم أيضا لا يستطيعون شرحها. هذا ما يضحك عنه الوقلاء، لا يتصور الرؤية بدون جهة. إن هذا قول بعيد جدا، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة العصر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.